تريد ابن قرية ناعوم مركز كفر صقر لطول سفره يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات سائلين ربنا أن يرزقه التجليات وأن يرزقنا التدبر وحسن الإنصات وأن ينزل علينا من شآبيب رحمته على كل من استمع لتلك الآيات أو من حضرنا معزيا لآل حلاوة هؤلاء السادات. نسألك يا ربنا الحلوة الحلاوة فرق بين الحلو والحلاوة انني عايش مش عارف في الحلو ولا حلاوة. الفراشة فراشة حلاوة والانارة بتاعت الحلو واني ما بين الحلاوة والحلو وانتو الحلو نفسه انا وانتم مصلي على خير نبي الحلو. صل على رسول الله. يتفضل القارئ الشيخ عبد الله بريك مشكورا سائلين ربنا ان ينفعنا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة. وعديك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا أحصوا العدة واتقوا الله ربكم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة وتلك حدود

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله. اذكر الله. وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة وأقيموا الشهادة لله. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أولاتِ حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليوم مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا يجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم.